الصخر الأرنب. السلام. الصخر الأرنب. نعم. معك أبو طلحة. أهلا أبو طلحة. كيف حالكم يا شيخ؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله بخير. عساك طيب. الحمد لله. أتوقع منكم إن شاء الله سأسافر غدا. صاحبتك السلامة. بارك الله فيكم. وأستودعك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. جزاكم الله خير. وسلامي إلى إخواننا، لا أقول إلى إخواننا هناك جميعهم. لأنه إذا فعلت ذلك أكون قد كلفتك ما لا تطيق، ولكني أقول إلى إخواننا الذين يسألونك عني. إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك يا شيخ. بالأمس نعم جاءني السقاف مرتين في مسجد أبي مالك. الله أكبر عليك. اتصلت بتلاميذه الحضار هؤلاء. الله أكبر. نعم. فقال لي أين مكانك؟ فكان صاحب البقالة يعرفهم، فقال لهم تعالوا له هو هنا، أراد أن يخدم لكن ظن نفسه أنه يخدمني. إيه؟ المهم ما أغلقت السماعة حتى وجدت السقاف، أنا ما أعرفه بس وجدته أمام البقالة. أيوة. فلما رأيته فنزل ظنني أنني سأخبرها وكذا. فلما رأيته أنا وقفت هكذا بقوة، قلت له أنت السقاف؟ فهو ارتعد هكذا، ظهر الاسلوب قاسي. قال لي نعم. قلت له اين مكان هؤلاء الطلبه؟ قال لي تعال معي البيت ثم انا اوصلك. قلت له انا ما اطلع معك. فقل لي اين مكانهم؟ لماذا انتم عندكم سريه وما تخبرون احد بمكانكم؟ فقال لي انت تطلع معي وكذا. قلت له اعوذ بالله. ثم اتيت. ثم اتصلت بالطلبه هؤلاء والظاهر انه قد وصل اليهم، وكنت تكلمت معه عن التوحيد وكذا في كلام الثقافه الذي في كتاب التنديد. اي نعم. المهم كلمتهم، حاولت انني يعني اراهم كيف، ورايتهم متعصبين. المهم ما اغلقت السماعه وذهبت الى المسجد واذا بسياره الثقافه مره اخرى. ايوه. فقال الاخوه نادوا الحضرمي، فانا جئت فقلت له ماذا تريد؟ فقال لي أنا أخوك الضعيف، وتعال معي وكذا، وإن شاء الله نتباحث ونتناقش، وأنت أخونا وأنا نحن أخوانك، وعندك رقم الهاتف؟ قال لي وتتصل بنا. قلت له هذا الرقم سأمسحه، لأنه إذا بقى يعتبر معصية، والنظر إلى وجهك معصية. فإذا به يعني سبحان الله كالكلب المسعور داس على البنزين، يعني كفه كالكلب هرب. ولا الأدبار؟ ولا الأدبار؟ نعم. الشيطان يعني كانت له ضربة قوية جدا. إيه قواك الله ونصرك على أهل هذا الضال. جزاكم الله خير يا شيخ. لكن ما فهمت هؤلاء الحضارمة، ما الذي غرهم بهذا الرجل القميء هذا الجاهل؟ هؤلاء هم أولاد الذين يسمون السادة، أرسلوا أولادهم ومنهم 11 وليس 40، لما سألتهم كم منكم قالوا 11. نعم. يعني لهم صلة بالتشيع ولا إيه؟ الآن في بينهم وبين الزيود الذين في الشمال. إيه نعم. بينهم يعني وثاق عجيب جدا. الله أكبر. إيه نعم. ويعني ماذا ينشرون الكتب، حتى هذا الرجل الثقافي يرسل كتبه الى هناك عندنا. معروف هذا، معروف. اي نعم. الله المستعان. اللهم استعان. قسمه الله. امين. يعطيك العافية يا أبا طلحة. جزاك الله يا شيخ. طيب أنت تسافر برا ولا جوا؟ جوا إن شاء الله. يعني تذهب إلى مطار متى؟ سأذهب غدا تقريبا بعد العشاء. بعد العشاء؟ نعم. الساعة كم تكون هناك؟ الحضور الساعة 9 والإقلاع 11 هكذا وقليلا. عندك أحد يوصلك وإلا أنا حاضر. جزاك الله يا شيخ. جزاك الله خيرا. أنت أعطيتني جواب نصف سؤالي. أي نعم كيف؟ أنا قلت لك عندك أحد يوصلك ولا أنا حاضر؟ لا لا أستطيع إن شاء الله، الأخوة بيوصلوني بإذن الله. أيضا جوابك وإن كان أكمل لكنه لا يزال ناقصا. في هناك بعض الإخوة هنا يدرسون عند الشيخ علي فيوصلوني إلى المطار. يعني تحدثوا معك بهذا؟ أي نعم. وأعطوك وعدا وعهدا؟ يعني ما أكدوا علي جيدا لكن قالوا على أساس أنني ألتقي معهم في الغد. طيب أنا أؤكد لك إذا كنت لم يتيسر فأنا حاضر. جزاكم الله خيرا. وأتقرب بخدمة طالب علم مثلك إلى الله عز وجل. جزاك الله خير بارك الله فيكم. وفيك بارك. إن إذا رأيتهم يعني إذا صار أمرا يعني أنهم استطاعوك سأتصل بكم إن شاء الله. أيوة حسنا تفعل. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلحة ألو. نعم. خذ هنا أخونا.